قدر المشترك والقدر الخالق. من القدر الفارق مو مش الفارق فارق بالقاف ما بالغين فارق دي معناها فاضي. نفى القدر الفارق. القدر المشترك هو أصل الصفة، والقدر الفارق هو حقيقة الصفة، يعني السمع في الإنسان والسمع في الخالق جل وعلا. بينهما قدر مشترك وهو اشتراك في أصل المعنى، فالسمع إدراك المسموعات بالنسبة للخالق وبالنسبة للمخلوق، لكن حقيقة سمع الله تعالى تختلف عن حقيقة سمع الإنسان، أو كيفية سمع الله تعالى تختلف عن كيفية سمع الإنسان. سمع الله تعالى سمع كامل، وسمع ما هو سمع يليق به محدود. فبين السمعين قدر مشترك وهو إدراك المسموعات، وقدر مميز أو فارق مميز وهو كيفية السمع في كل، فإن سمع الله سمع كامل وسمع الإنسان سمع ناقص محدود. بعض الناس يفسر ينزل ربنا يعني يوحي ربنا، يوحي ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة، يوحي ربنا إلى سماء هل وحي كل سماء الدنيا أوحى الله إلى السماء، يعني هذا عبث. يعني ينزل ربنا ولا ينزل ربنا؟ ينزل ربنا مش ينزل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، والصلاة والسلام على رسول الله أمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا هو المجلس الثامن من مجالس شرح كتاب العقيدة الواسطية شيخ الإسلام ابن العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي رحمه الله تعالى. وقفنا عند قوله رحمه الله: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. وختم الفصل بهذه الآية: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. ثم بعد ذلك جاء بفصل، هذا الفصل ملخصه أن علو الله جل وعلا لا ينافي قربه، العلو لا ينافي القرب، الله تعالى علي وقريب. وجمع الله بين العلو وبين القرب، فلا تنافي ما بين علوه وفقده بين قربه ومعيته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: وقد دخل في ذلك من الإيمان بأنه قريب مجيب، كما جمع بين ذلك في قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، قريب ومجيب. ومن صفات الله تعالى قرب، من أسمائه القريب ومن صفاته القرب. وقد جمع الله بين القرب والإجابة في آية البقرة: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. هنا وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وهذا القرب يقتضي السمع والإجابة، ويقتضي كذلك البصر والعلم. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. ما ذكر في الكتاب والسنة من أنه قريب وأنه معنا لا يتعارض مع العلو الفوقية، فالله تعالى علي وفوق عباده وقريب ومع عباده. فوق عباده ومع عباده، فوق عرشه ومع خلقه، ولكن مقتضى المعية لا يعني الاختلاط بالذات، فالمعية والقرب كلاهما يدل على العلم والسمع والبصر، فمعية الله لخلقه معية علم وسمع وبصر، وكذلك قربه يقتضي الإجابة والإثابة والسمع والبصر كذلك، فلا تعارض بين علوه وقربه، فهو علي قريب، لأن من أسماء الله العلي ومن أسماء القريب، فهو علي وقريب، قريب ماذا؟ بعلمه وسمعه وبصره وإجابته، ومعنى بعلمه وسمعه وبصره وإجابته ونصره وتأييده في المعية الخاصة. إذن لا تنافي ولا تعارض ما بين العلو والفوقية وما بين القرب والمعية، فالعلو والفوقية ثابتة ثابتان، وكذلك القرب والمعية، القرب ثابت والفوقية ثابتة، المعية ثابتة والعلو ثابت، ولا تعارض بين هذا وذاك. يعني ومن الإيمان بالله وكتبه. نعم نعم، نعود يعني الصفات في جميع العلوات هي صفاتها، نعت جمعي، نعود جمعي نعت وهو الصفة. ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا، لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. من إيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله، وقد تقدم ذلك في آيات صفة الكلام، فالقرآن كلام الله منزل، وقال تعالى نزله قل نزله روح القدس من ربك بالحق غير مخلوق، رد على من؟ على المعتزلة والجهمية الذين قالوا إنه مخلوق، وزعموا أن قول الله تعالى الله خالق كل شيء يدل على خلق القرآن، فكيف الجواب عن هذا الاستدلال؟ الله خالق كل شيء، قال القرآن شيء إذن هو مخلوق، كيف نجيب عن هذا الاستدلال؟ أيوة، الذي في العموم، لكن أي عموم؟ أي نعم، الله خالق كل شيء مخلوق، فعموم كل شيء بحسبه، فالآية تعني أن الله خالق كل شيء مخلوق، فكل شيء مخلوق الله خالق، أو كل شيء مخلوق الله خالق، كل ما هو مخلوق فالله خالق، فلا يدخل في ذلك الخالق جل وعلا، فإن الله أخبر عن نفسه بأنه شيء، قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، إذن عموم كل شيء بحسبه، قال تعالى تدمر كل شيء، هل دمرت المؤمنين؟ لا، دمرت الكفار فقط، إذن كل شيء أمر بتدميره، وقال تعالى أوتيت من كل شيء، هل أوتيت ملك سليمان؟ لا، من كل شيء يتصل بالملك وزينته، إذن عموم كل شيء بحسبه، عموم كل شيء بحسبه، قال تعالى كل نفس ذائقة الموت، أي كل نفس مخلوقة، وقال تعالى ويحذركم الله نفسه، تعلم ما في نفسك ولا أعلم في نفسك، رسول الله تعالى ذاته غير داخل في هذا العموم، الله هو الحي الذي لا يموت، إذن عموم كل شيء بحسبه، كذلك احتج بقوله إنا جعلناه قرآنا عربيا، قالوا هذا يدل على أنه مخلوق، والجواب من حيث هو اللغة، فإن جعل إذا نصب مفعولين فإن معناه صيره، الفعل جعل إذا نصب مفعولين معناه صير، جعلناه أي صيرناه باللسان العربي، القرآن لم يكن باللسان الأعجمي إنما كان باللسان العربي، إنا جعلناه قرآن أي صيرناه عربيا، وليس مع ذلك خلقنا، الفعل جعل إذا نصب مفعولا واحدا فإن معناه خلق، وجعل الظلمات والنور أي خلق الظلمات والنور، إذا نصب مفعولا واحد، لكن إذا نصب مفعولين فإن معناه صيره، جعلناه صيرناه قرآن عربيا أي جعلناه أي صار هذا اللسان صار هذا القرآن باللسان العربي المبين. نعم ذاته فلا يدخل في قوله كل نفس ذائقة الموت، المعنى كل نفس مخلوقة ذائقة الموت، وأما نفس الله تعالى فالله هو الحي الذي لا يموت، إذن عموم كل شيء بحسبه. نعم إذن القرآن كلام الله منزه غير مخلوق، منه بدأ يتكلم الله به ابتداء وإليه يعود، فيها قولان يعود إما يرفع في آخر الزمان أو يعود تعود إضافته ونسبته إلى الله جل وعلا، وأن الله تكلم به حقيقة، تكلم الله به ابتداء وحقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، يعني هذا القرآن الذي نقرأه في الصلوات وفي المساجد هو كلام الله تكلم الله به، صدر عن الله جل وعلا، تكلم الله به ابتداء لم يتكلم به أحد قبل الله جل وعلا، بل من تلاه من الملائكة أو من الرسل ومن الناس هم قرأوا كلام الله تلوه تلاوة، لكن ينسب إلى من؟ ينسب إلى من قاله ابتداء، إلى القائل الأول، إلى القائل الأول، كلام لا ينسب إلى الناقل، ينسب إلى القائل الأول، ولا يجوز له القول بأنه حكاية عن كلام الله كما قالت الكلابية قالوا حكاية عن كلام الله، هذا قول غير مفهوم، حكاية عن كلام الله قالوا القرآن حكاية عن كلام الله ليس كلام الحقيقة لكنه حكاية، ولا شاعر قالوا عبارة، قالوا عبارة عن كلام الله، وكلام الأشاعرة على بطلانه أوضح من الحكاية، فقالوا جبريل عبر عما في نفس الله، عندهم الكلام هو الحيث النفسي، إن كلام في فؤاد، قالوا كلام هو الحيث النفسي، فجبريل عبر عما في نفس الله، تكلم عما في نفس الله، عبر عنه بالعربية فكان القرآن، بالعبرية فكان التوراة، بالسريانية فكان إنجيلا، قالوا إن جبريل تولى التعبير عما في نفس الله، ولا شك أن هذا قول باطل، فالقرآن كلام الله حقيقة ليس عبارة ولا حكاية، إنما هو كلام الله قاله الله تعالى تكلم به، سمع جبريل من الله، نزل جبريل به من عند الله تعالى. نعم. فإذا قرأه الناس تلوه أو كتبوه أو حفظوه في صدور أو نظروا إليه في المصاحف هذا لا يخرج عن كونه كلام الله، فلو أن الإنسان أنشد شعرا عن تراوي بن قيس هل كونه أنشد هذا الشعر هل ينفي أن يكون هذا الشعر لعنتر؟ لو قال قائل هل سألت الخير يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمي يخبرك من شهد الواقعة أنني أغشى الوغى وأعف عند المغنم، لو إنسان قال هذا الكلام هل إنشاده لهذا الشعر ونقله وروايته إياه هل يلغي كون كلام عنتر؟ يلغي نسبة العنتر؟ ألا كما قال لا لا لا وقيس ماذا قال وقيس في أول بيت؟ نعم نعم كيف أنا أبكي؟ نعم كيف أنا أبكي من ذكر حبيبي ومنزلي بسقط اللوى بين بسقط اللوى بين الدخول في حومتي؟ هذا كلام وقيس، لو واحد أشهد هذا البيت كل من يسمع يقول إن هذا الشخص إن هذا الرجل يقول كلام وقيس ليس كلامه هو، إنما هو ناقل منشد راوي يرويه رواية ينشده إنشادا لكن لا ينسب إلى نفسه، لو قال هذا كلام يقال كذاب أنت كذاب، هذا ليس كلامه، هذا كلام امرؤ قيس الشاعر المعروف. إذن إذا قرأ الناس القرآن أو كتبوه أو حفظوه أو نظروا في المصاحف فإن هذا لا يخرج عن كونه كلام الله، لأن الكلام يضاف إلى القائل الأول، إنه يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مؤديا مبلغا، لو إنسان وقف قال إنما أعمال بنيته إنما أمري ما نوى وكتب اسمه تحت كأنه هو صاحب الكلام، قال هذا ليس كلامه، هذا كلام رسول الله عليه الصلاة، أنت ناقل فقط، فالكلام مضاف إلى من قاله ابتداء لا إلى من قاله بلاغا وأداء، وهو كلام الله اللفظ والمعنى الحرف والمعنى كله من الله، الحرف والمعنى من الله، ليس الحرف من الله والمعنى والمعنى من جبريل، أو ليس المعنى من الله والحرف من جبريل كما يقول الأشعرية، الأشعرية قالوا المعنى من الله لكن العبارة عبارة جبريل، الحروف من إنشاء جبريل، جبريل هو الذي عبر عما في نفس الله، هذا كلام باطل، فكلام الله حرفه ومعناه، اللفظ المعنى من الله وليس الحروف دون المعاني كما يقول المعتزلة. قالوا مخلوق، قالوا خلقه الله تعالى كما خلق سائر خلقه. إذن هو من الله تعالى حرفا ومعنى، لفظا ومعنى من الله جل وعلا. والذين قالوا إن القرآن مخلوق يلزم على قولهم هذا لوازم فاسدة، من هذه اللوازم تكذيب القرآن أولا، تكذيب القرآن، ثانيا تعطيل الأمر والنهي، تعطيل الأمر والنهي، لأن القول بأن القرآن مخلوق فيه أن هذه الآيات مثل الشمس والقمر والحجارة لا يتعلق بها أمر ولا نهي. ثالثا يلزم من القول بخلق القرآن أن كل كلام هو كلام الله، أن كلام الأدباء وكلام الشعراء وكلام الخطباء وكلام السفهاء حتى أن يكون كل كلام هو كلام، هو كلام الله من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، هذا كلام باطل. أيضا يلزم من القول بخلق القرآن أن تكون سائر الصفات مخلوقة، لأن الكلام إنما يقوم المتكلم، فإذا كان كلام الذي يقوم المتكلم مخلوقا فالسمع الذي يقوم بالسميع يكون مخلوقا، والبصر الذي يقوم بالبصير يكون مخلوقا، والإرادة التي تقوم بالمريد تكون مخلوقة، فيلزم من ذلك أن كل الصفات تكون مخلوقة، لأن الكلام لا يقوم بنفسه، الكلام إنما يقوم بالمتكلم، والبصر يقوم بالبصير، والسمع يقوم بالسميع، والإرادة تقوم بالمريد. إذا كان الكلام الذي لا يقوم بنفسه مخلوقا فإن السمع أيضا يكون مخلوقا والبصر يكون مخلوقا، وهذا من أفضل الباطل، فإن صفات الله تعالى غير مخلوق، القرآن من كلام الله وكلام الله من صفاته وصفات الله غير مخلوقة. عياناً بأبصارهم كما يرون الشمس صحوة ليس بها سحاب، وكما يرون القمر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة ثم بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى. كذلك مما يتبع الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله الإيمان برؤية الله تعالى يوم القيامة، ورؤية النعيم تكون في الجنة، تكون لأهل الجنة في الجنة رؤية النعيم، وقد تواتر بذلك الحديث ودلت آياته على ذلك كما تقدم، إلى ربها ناظرة على أرائك ينظرون الحسنى وزيادة ولدينا مزيد، كل هذه آيات تدل على أن المؤمنين يرون الله تعالى رؤية حقيقية بصرية عيان الأبصار كالشمس التي دون سحاب وكالقمر لا يضامون في رؤيته، يرونه في الجنة. ثم هناك رؤية أخرى في أرض الموقف، رؤية أخرى في أرض الموقف قبل دخول الجنة، واختلف في من يرى الله تعالى في الموقف، فقيل يراه المؤمنون فقط، وقيل يراه المؤمنون والمنافقون، وقيل يراه المؤمنون والمنافقون والكافرون، الكل يراه، لكن لعل أقرب الأقوال أن الذي يراه هو المؤمنون والمنافقون. ولكن هذه الرؤية ليست رؤية نعيم وثواب، إنما هي رؤية تعريف وحساب، رؤية الموقف رؤية تعريف وحساب وليست رؤية نعيم وثواب، إنما رؤية النعيم والثواب تكون في الجنة، ورؤية التعريف والحساب تكون في أرض الموقف. وأما الكفار فالله قال عنهم كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، لذلك حديث في صحيح سعيد الخدري وأبو هريرة فيأتيهم الجبار في غير صورة ربها والمرة، حديث في رواية. لذلك العلماء اختلفوا في من يرى الله تعالى في أرض الموقف على أقوال ثلاث، منهم قال لا يراه إلا المؤمنون، ومنهم قال يراه المؤمنون والمنافقون والكافرون، ومنهم قال يراه المؤمنون مع المنافقين. ولكن هذه الرؤية ليست رؤية نعيم وثواب، إنما هي رؤية تعريف وحساب، لذا قال المؤلف يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة المؤمنون بالاتفاق، ومنافقون على قول هو قول أقرب، لأن في الحديث تبقى هذه أمة فيها منافقوها فيأتيهم الله، تبقى هذه أمة فيها منافقوها فيأتيهم الله تعالى. إذن يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى. إذن فرق بين الرؤيتين أن الرؤية في عرصات القيامة هي للتعريف والحساب، وأما الرؤية في الجنة فهي للنعيم الثواب. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، ويؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. نعم، مما يتبع الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، لأن من مات قامت قيامته، من مات فقد قامت قيامته، انتقل إلى الدار الآخرة. من مات الذي يموت يكون قد رحل إلى الدار الآخرة تحديدا هو، وأما بقية الناس فكل إنسان قيامته عند موته، وقيامة كبرى عندما يقوم الناس رب العالمين. إذن قيامة قيامتان، كبرى عامة وصغرى خاصة لكل إنسان. فكل ما يكون بعد الموت هو يتبع اليوم الآخر، مما يتبع الدار الآخرة. فما يكون بعد الموت من فتن القبر وعذابه ونعيمه هو مما يلحق باليوم الآخر، فيجب الإيمان بذلك. وقد دل القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة على عذاب القبر ونعيمه. أما القرآن فدل عليه في آيات كثيرة، منها قول الله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، اليوم تجزون عذاب الهون. وأيضا قوله تعالى: وحاق لآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن قول الله جل وعلا: وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فآية سورة غافر اشتملت على نوعين من العذاب، الأول اسمه سوء العذاب، والثاني أشد العذاب. سوء العذاب هو عذاب البرزخ القبر، وأشد العذاب عذاب الآخرة. وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا في البرزخ. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أشد العذاب يكون في البرزخ، يكون في أشد العذاب يكون يوم القيامة، وسوء العذاب يكون في البرزخ. إذن هذا دليل صريح واضح على إثبات عذاب القبر. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. ما سوء العذاب؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. متى هذا؟ هذا في البرزخ. ويوم القيامة أدخل آل فرعون أشد العذاب. إذن اشتملت الآية على نوعين من العذاب، الأول اسمه سوء العذاب، والثاني أشد العذاب. سوء العذاب في البرزخ، وأشد العذاب متى؟ يوم القيامة. كذلك قال تعالى في سورة الطور: فإن للذين ظلموا عذابا وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال ابن عباس: وعذاب القبر، عذابا دون ذلك وعذاب القبر. وقال تعالى في سورة التوبة: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. والمرتان الأولى في الدنيا في القتل، والثانية في القبر، والثالث العذاب العظيم يوم القيامة. سنعذبهم مرتين في الدنيا وفي البرزخ، هاتان مرتان، والعذاب العظيم يوم القيامة، ثم يردون إلى عذاب عظيم، وهذا هو عذاب الآخرة. كذلك من أدلة قوله سبحانه وتعالى: فإن له معيشة ضنكا، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فسر المعيشة الضنك بعذاب القبر. إذن هذه أدلة قرآنية واضحة في إثبات عذاب القبر من القرآن الكريم، وما لا حديث في ذلك فكثيرة وكثيرة جدا في إثبات عذاب القبر ونعيمه. نعم، نقرأ. عذاب سماه الله سوى العذاب، الله سماه سوى العذاب. خلاص حاق بآل فرعون سوء العذاب النار. النار بدل من سوء العذاب. ما سوء العذاب؟ النار. هذا الله سموه عذاب خلاص، ما في كلام ثاني، سموه سوء العذاب. وعذاب الآخرة سموه الله شد العذاب. إذن هناك عذابان، الأول سوء العذاب والثاني شو؟ شد العذاب. سوء العذاب يكون في البرزخ، وشد العذاب يكون متى؟ يوم القيامة. واضح يا أخي. قال رحمه الله: فأما الفتنة فإن الناس يمتحنون في قبورهم فيقال للرجل من ربك وما دينك ومن نبيك، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن: ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي. وأما المغتاب فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصعق. نعم، يبتلى الناس في قبورهم، امتحنون، أسئلة ثلاثة، أسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه. فالمؤمن يثبته الله، موحد يثبته الله، والمشرك والمرتاب يضله الله. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، فهذا التوحيد يثبتهم الله تعالى، وهذا الشرك والنفاق لا يثبتهم الله، فيقول ها ها أنا الذي، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان ولو سمع الإنسان لصعق. إذن عذاب القبر أخفاه الله عن الإنسان وعن الجان، عن الجن كذلك، لحكم. من هذه الحكم، من هذه الأسباب، أولا رحمة بالإنسان، لو أن الناس يسمعون ما في القبور من أصوات العذاب لفسدت عليهم معايشهم، ما يستطيعون. رحمة بالإنسان، هذا واحد. ثانيا من حكم يخفى عذاب القبر ستر الميت، ستر الميت وعدم إيذاء أهله، فإن أهله إذا سمعوا أن قريبهم يعذب في القبر فإن هذا مما يشق عليه، علموا أن جدهم أو أن أباهم أو أن أمهم تعذب في القبر فإن هذا مما يشق عليه. ثالثا لكي لا تضيع حكمة الابتلاء، لكي لا تفوت حكمة الابتلاء بالإيمان بالغيبيات، فلو الناس يسمعون على القبر لضاع عليهم أو لاستوى الغيب والشهادة، أصبح أمر مشاهدة. كذلك من الحكم لكي لا يترك الناس الدفن، فإن الناس إذا كانوا يسمعون أصوات الموتى يعذبون لتركوا دفن موتى. وقال صلى الله عليه وسلم: لولا أن لا تدافنوا، لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله يسمعكم من عذاب القبر لك أسمع. يعني لولا خشيتي أن تتركوا الدفن لدعوت الله يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. فلو أن الناس كانوا يسمعون عذاب الموتى لتركوا دفن الموتى، لأن إذا دفن الإنسان سيسمعون صوته إذا كان من أهل عذاب والعياذ بالله. إذن هذه كلها من حكم إخفاء عذاب القبر، ستر الميت وعدم تخجيل أو إيذاء أهله، كذلك الرحمة بالإنسان، لأن الإنسان إذا سمع عذاب يهلك لا صعب، لأنه سمع أصوات الناس في قبورهم لا صعب، لا انقطع حبال قلبه، ينخلع قلبه يموت فزعا من هول ما يسمع. ثم بعد هذه الفتنة فإما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد. بعد هذه الفتنة إما ينعم الإنسان إذا جاب أو يعذب إذا لم يجب، إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد. يأتي التعلق الخامس للروح بالجسم، فإن الروح لها خمس تعلقات بالبدن، لكم تعلق؟ خمس تعلقات بالبدن. التعلق الأول عندما تنفخ الروح في الجنين، عندما تنفخ الروح في الجنين، هذا الأول. والثاني تعلق الروح بالبدن عندما يولد الإنسان في حال يقظة، لما يخرج يكون في يقظة. والثالث في حال النوم، والرابع في البرزخ في القبر، والخامس في الآخرة. خمس. نعم، الأول عندما يكون في رحم أمه عندما يكون جنينا لما يوصل الملك. ثانيا في حال يقظة، الروح لها تعلق خاص في حال يقظة كحالنا الآن، الروح متعلق الإنسان في حال اليقظة. والتعلق الثالث تعلق الروح بالبدن في حال النوم، فإن لها تعلقا يختلف عن تعلقها في حال يقظة عند النوم. والرابع في قبر في البرزخ، والخامس يوم القيامة. إذن الروح لها خمس تعلقات بالبدن، ولكل تعلق أحكام تختلف عن الأخرى. فتعلق الروح بالبرزخ تختلف عن تعلقها به في الدنيا أو في الآخرة، وتعلق الروح بالبدن في عندما يكون جنين تختلف عن تعلقها به عندما يكون خارج رحم أمه عندما يولد، وتعلقها به في اليقظة غير تعلقها به في النوم. فتعاد أرواح الأجساد وتقوم القيامة الكبرى، يقوم الناس رب العالمين يقومون إلى الله جل وعلا في يوم القيامة. نقرأ. وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها المسلمون. نعم. فيقوم الناس من قبورهم، وهذا بعد نفخ الصور، بعد أن يؤمر إسرافيل فينفخ في الصور. فإذا نفخ في الصور النفخة الأولى نفخة الصعق، والثانية نفخة البعث. الصعق يموت كل من يصعق، كل أحد يموت، كل من كان حيا، والبعث يبعث الجميع. إذن هناك نفختان، الأولى الفزع أو الصعق، والثانية نفخة البعث والقيام. قال تعالى ثم نفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فيقوم الناس من قبورهم يا رب العالمين كفاة عراة غرلا، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق. نعم، هذه أرض موقف. يقوم الناس حفاة عراة بلا نعال وبلا ثياب وبلا ختان، وتدنو الشمس، ويكون الناس العرق على قدر أعمالهم، يلجمهم العرق على قدر أعمالهم. منهم يكون عرق إلى كعبه، إلى ركبته، إلى حقويه، إلى ترقوته. منهم يلجمه العرق إلجاما كما قال صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يكون في ظل الله وما لا ظل إلا ظله. إذا الناس في موقف على قدر أعمالهم، منهم يكون في العرق ومنهم يكون في الظل، في ظل الله، في الظل الذي يخلقه الله تعالى يوم قيامته، يظل به عباده المؤمنين. هنا. فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينهم فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينهم فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. الميزان حق، توضع الموازين توزن بها أعمال العباد، ويتوزن بها الصحائف والأعمال، ويوزن العباد أنفسهم، يوزن العمل ويوزن العامل ويتوزن صحائف الأعمال، وكل ذلك إظهارا لعدل الله، كل ذلك إظهارا لعدل الله جل وعلا. وأثقل ما في الميزان هو الإيمان بالله تعالى وتوحيده، ثم تقوى الله وحسن خلق، كل هذه مما يثقل الميزان. والحكمة في الميزان إظهار عدل الله جل وعلا. والمعتزلة أنكروا الميزان، لكن كلامهم لا شك فيه بطلان، فإن القرآن دل على الموازين، ونضع الموازين قسطة ليوم القيامة، ونضع الموازين قسطة. نعم، واضح. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو يواري ظهره، كما قال سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. في أرض الموقف تنشر الدواوين من السجلات، يعطى كل إنسان كتابه، فآخذ كتابه بيمينه ولهم أصحاب اليمين، وآخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، ولا أصحاب الشمال يأخذ كتبهم بشمائلهم وراء ظهورهم، والعياذ بالله. كما ترك القرآن خلف ظهره يعطى كتابه وراء ظهره، كما اتخذ كتابه وراءه ظهرية، كذلك يأخذ كتابه في الآخرة من وراء ظهره، والعياذ بالله. ويعطي الإنسان كتاب أعماله ليرى أعماله ويحكم على نفسه بنفسه. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، أي تكفي محاسبتك نفسك، تكفي محاسبتك نفسك. ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن، مؤمني ويخلو بعبده المؤمن ويحل بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك بالكتاب والسنة. يحاسب الله الخلائق ويحاسبهم جميعا، والله سريع الحساب هو أسرع الحاسبين، يحاسبهم كما يرزقهم. حساب هو أسرع الحاسبين، يحاسبهم في وقت واحد، والله على كل شيء قدير. إن الله على كل شيء قدير، يحاسبهم جميعا ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه حتى إذا رأى أنه قد هلك يقول له الله جل وعلا: سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، كما في حديث ابن عمر في النجوى: سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. يحاسب المؤمن الحساب اليسير، يحاسب الحساب اليسير هو العرض دون مناقشة. فالحساب اليسير هو العرض، عرض الأعمال دون مناقشة. أما من نوقش الحساب يهلك، من نوقش الحساب عذب. والعرض تيسير الحساب في النبأ، ومن يناقش الحساب عذبه. إذن العرض هو الحساب اليسير، وأما المناقشة فهي الحساب العسير. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. إذن المؤمن يقرب بذنوبه وتعرض عليه أعماله عرضا، لكن لا يناقش فيها، يقال خذ كتابك بيمينك ويدخل الجنة، هذا مؤمن. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسنات وسيئات. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم، ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقدرون بها. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، لأنه ليس لهم وزن. قال تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، لا وزن لأعمالهم، لكن يعرضون، تعد أعمالهم ويتحصى ويوقفون بها ويقررون عليها ويخزون بها أو يقذون بها. يوقفون على أعمالهم، يقال: هذا عملك وهذا ما فعلته وهذا ما قدمت يداك، هذا ما فعلته وما قدمته، ثم يلقى في النار والعياذ بالله. إذا الكفار حسابهم حساب العسير، لكن لا يحاسبون محاسبة من ينظر في حسناته وسيئاته أيما أثقل سيئاته من حسناته، هذا لمؤمن. أما الكفار فليس عندهم وزن، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، لأن الكافر ليس له حسن. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال رحمه الله: وفي عرصات القيامة الحق المورود للنبي صلى الله عليه وسلم: ما هو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، قوله شهر وعرضه شهر، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. في عرصات القيامة في أرض الموقف، والعرص في المكان المتسع، الميدان المتسع يسمى عرصة. العرصة هي المكان الميدان المتسع. وفي عرصات القيامة الحوض، الحوض يكون في أرض موقف وليس في الجنة، لأن الجنة تجري من تحتها نهار، لا يحتاج الناس إلى الحوض، نهار تجري من تحتها، إنما الحوض في أرض الموقف، إنما الحوض في أرض الموقف في العرصات، يعني الناس يقومون من قبور عطاشا يحتاجون إلى ماء. فمن شرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم فقد فارق الظمأ لن يظمأ بعدها أبدا. وهذا الحوض هو مما جعله الله تعالى إكراما لرسوله صلى الله عليه وسلم وغياثا لأمته. ما هو أشد بياض من اللبن وأحلى من العسل وأبيض من الثلج، أبيض من اللبن وأبرد من الثلج وأقوى من المسك. من شرب شربة واحدة لم يظمأ بعدها أبدا، طوله شهر وعرضه شهر، طوله شهر كامل وعرضه شهر، يعني قطره شهر في شهر مدور أو مربع أيا كان، طوله شهر وعرضه شهر. آنيته كنجوم السماء كثرة وبريقا ولمعانا، الآنية كنجوم السماء في الكثرة والبريق واللمعان، ومن شرب شربة واحدة لم يظمأ بعد أبدا. هذا الحوض يذاد عنه أقوام، هناك أقوام تصدهم الملائكة بصياد تضربهم وتوليهم عن حوض. من هم؟ من أولئك الذين يصدون؟ العلماء اختلوا في منهم، قال: هم المنافقون، وقيل هم مرتدون، وقيل هم أهل البدع، قيل هم أهل البدع، وقيل هم المنافقون. وقيل هم المرتدون الذين ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب. قال الله: والصراط منصوب على مد جهنم وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يسحب زحفا، ومنهم من يخطف خطفا ويلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، تخطف الناس بأعمالهم. واصف أول مرة. فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على منطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا أذنوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. نعم. كذلك من أهوال قيامة الصراط، قال تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. والصراط هو جسر منصوب على مد جهنم، يعبر عليه الناس على قدر أعمالهم، فالسرعة على الصراط على قدر إيمان والعمل الصالح. منهم يمر كلمح البصر، ومنهم يمر كالبرق وكالريح وكالفرس الجواد وكالإبل، ومن يعدو عدوا أو يمشي مشيا أو يسحب زحفا. والناس في الصراط على أقسام ثلاثة: منهم من ينجو ويسلم ناجي مسلم، منهم من ينجو ويخدش بالأشواك والكلاليب التي على الصراط، منهم من يلقى في جهنم والعياذ بالله. ودعاء الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم. فمن عبر على الصراط دخل الجنة، من مر على الصراط دخل الجنة. فإذا عبر على الصراط، إذا عبر من على الصراط، هناك خنطرة أخرى يكون فيها مقاصة أو قصاص بين المؤمنين بعضهم البعض، يقتص البعض من بعض، يكون إنسان قد ظلم شخصا أو شتمه أو له عليه مظلمة، فيكون قصاصه بين المؤمنين في تلك القنطرة. فإذا عبر عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيختص لبعض من بعض، فإذا هذبوا ورقوا أذنهم في دخول الجنة. إذا القنطرة يكون فيها قصاص وتنقية لما في نفوس المؤمنين، ويعطى هذا من حسنات، يعطى حسنات لكي يرضى، ويختص لبعض من بعض، يختص للظالم من المظلوم. فإذا هذبوا ونقوا وزيل ما في قلوبهم من غل أذنهم في دخول الجنة، وهذا يكون بعد العبور على الصراط. نسأل الله جل وعلا العافية والسلامة، ونسأله النجاة في الدنيا والآخرة. نواصل في الدرس القادم. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وبارك وسلم على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يخلو بعبده، يعني يلقي عليه كنفه ويستره، فيكلمه وحده ولا يكلم معه غيره، يكلم عبده وحده ولا يكلم معه غيره. هنا هل كلام الخلق مخلوق؟ نعم، كلام الخلق مخلوق، اللسان مخلوق وكلامه مخلوق، اللسان مخلوق وكلامه مخلوق. هنا الفرق بين وحي القرآن وحي السنة. القرآن ما وضيف إلى الله جل وعلا، تقول فيه قال الله تعالى، وأما السنة تقول قال رسول الله، لكن الذي قاله رسول الله قاله بوحي من الله، قاله بوحي من الله تعالى. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. القنطرة جسر، جسر يكون بعد الصراط، هذا الجسر يقف علينا المؤمنون فيقتص بعض من بعض. البعض يستدل بقاعدة أن كل شيء أن عمومها ليس مطلقا كقول ابن كل شيء، على أن هناك بدعة حسنة، حيث كل حديث كل بدعة محدثة. طيب، هل كل بدعة ضلالة؟ كل بدعة ضلالة. طيب ما هي البدعة المستثناة من هذا العموم؟ أسوال يعني بدعة من على المولد ولا الرجبية ولا غير، كل بدعة أي كل ما أحدث في الدين بلا دليل ضلالة. إذا أراد البدعة الدنيوية هذه ليست بدعة عن الصلاح. يقول هل صح أن رؤية الله ممكن في المنام؟ نعم ممكن في المنام، ممكن حديث معاذ رأيت ربي في أحسن صورة ممكن في المنام. وهل صحيح أن عندك كتاب اسمه أدلة العلو؟ نعم في، هي رسالة ليس كتاب، إنما هي رسالة صغيرة في الموقع اسمها إثبات علو الله على خلقه 100 دليل من كتاب والسنة، 100 دليل من كتاب والسنة موجودة في الموقع في الجرام أيضا موجودة 100 دليل من كتاب والسنة على علو الله كلاليب أشواك أشواك حديد. من مات يوم الجمعة يرجى أن يكون يوم الجمعة إن شاء الله حسن خادم، يرجى أن يكون له حسن خادم إذا كان يعني التوحيد. الحوض في أرض موقف والكوثر في الجنة، والحوض يشخ فيه ميزابا من الكوثر، يعني الحوض يمده ميزابا من الكوثر. الحوض في أرض موقف والكوثر في الجنة، والحوض يصب فيه ميزابا من الكوثر، يعني أن نهر الكوثر يغذي الحوض يصب فيه ميزابان، فالكوثر في الجنة وأما الحوض في أرض الموقف أرض المحشر. فالحوض غير الكوثر، الحوض حوض والكوثر والكوثر ما شاء الله جماعة جماعة استثنائية. الحوض يكون في أرض الموقف والكوثر في الجنة. تعطي أمر والنهي وتكذيب القرآن، يلزم منه أن يكون كل كلام مخلوق، كل كلام الخلق هو كلام الله، ويلزم منه كذلك أن تكون الصفات مخلوقة السمع والبصر، معنى أي كلام يكون كلام الله وأي صفة تكون مخلوقة، لا ما فرق بين الكلام والسمع والبصر. الحديث القدسي يقول الله جل وعلا ويبلغه النبي عليه الصلاة والسلام لكنه ليس كالقرآن الكريم، ليس كالقرآن الكريم. نعم لا شك بذاته، طبعا بذاته ينزل ربنا، ينزل ربنا نعم بذاته نزول حقيقيا. والكيف مجهول، الكيف مجهول. لعل هذا قبل الصراط، يعني يكون قبل الصراط، يعني من عبر الصراط دخل الجنة.